الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، التوسل بالزوات وبالقبر والذهاب إلى القبر والاستشفاع بالمقبور هذا أمر في ذريعة إلى الشرك. لذلك حدث سد الذريعة من الشرع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعل قبر عيدا، وتكلمنا على مسألة العتيبية. هنا يقول المصنف: أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدعوه، نعم يطلب منه قضاء الحاجات. أما دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وطلب الحواج وطلب الشفاعة منه عند قبره، هذه بدعة مميتة، شرك. السلام عليكم، أنتهي من الدرس إن شاء الله. تصبح فعند قبري أو بعد موتي، هذا لم يفعله أحد من السلف. أنه لو كان قصد الدعاء عند القبر، قصد الدعاء عند القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون. وهذا ميزان، وهذا الميزان يقلق جدا أهل البدع. يقولون: لما تجعلون يعني كلما قلنا لكم قال النووي، قال ابن حجر، قال على المتأخرين، تقولون لنا الصحابة لم يفعلوا. يعني الصحابة ميزان، نعم الصحابة ميزان، لهم أعظم ميزان. وهذا الذي قاله النبي العدنان: عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين الذين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. المسألة هنا فيها ظهور وليس بخفاء. وكذلك السؤال به: فكيف دعائي وسؤالي بعد موتي؟ يعني هذا شرك صريح. فدل ذلك على أن ما كان في الحكاية المنقطعة للعتيبية من قول استقبله واستشفع به، طبعا كلام لا يمكن أن يكون مالك هو الذي يقول بهذا الكلام. نعم، ولذلك قال ابن تيمية: كذب على مالك، مخالف الأقوال وأقوال أصحاب الصحابة والتابعين وأفعالهم التي يفعلها مالك وأصحابه، ونقلها سائر العلماء، إذ كان أحد منهم لم يستقبل القبر للدعاء لنفسه فضلا عن أن يستقبله ويستشفع به، يقول له: يا رسول الله اشفع لي أو ادعو لي، أو يشتكي إليه مصائب الدين والدنيا، أو يطلب منه أو من غيره من الموتى من الأنبياء والصالحين أو من الملائكة الذين لا يراهم أن يشفعوا له، أو يشتكي إليه من المصائف، فإن هذا كله من فعل النصارى، اللهم استعان، وغيره من المشركين من ضهاهم من مبتدعة هذه الأمة. ليس هذا من فعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولا مما أمر به أحد من أئمة المسلمين، وإن كانوا يسلمون عليه، إذ كان يسمع السلام عليهم القريب ويبلغ السلام البعيد. يعني الملائكة تقول له: صلى عليك فلان وسلم عليك فلان. وقد احتج أحمد وغيره بالحديث الذي رواه أحمد أو داود بإسناد جيد من حديث حيوة بن شريح المصري: حدثنا أبو صخر عن يزيد بن قصيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وهذه حياة برزخية، ما أدري كيف الناس يطيرون بهذا الحديث، ثم بعد ذلك تراهم يقصون الحياة الدنيوية على حياة البرزخية، وهذا جهل مركب، هذا جهل مركب. وعلى هذا الحديث اعتمد الأئمة في السلام عليه عند قبره صلاة الله وسلامه عليه، فإن حديث زيارة قبره كلها ضعيف، لا يعتمد على شيء منها في الدين. ولهذا لم يروي أهل الصحاح والسنن شيئا منها، وإنما يرويها من يروي الضعاف كالدرقني والمزار وغيرهم. شوف، انظر هنا جعل لك مقياسا أيضا في هذا الباب، لتعلم أنك يعني واجب عليك أن أردت أن ترى وأن تبحث، لابد أن أصول الكتب الستة هي التي تبحث فيها في هذا الباب. وأجد حديث فيها ما رواه عبد الله بن عمر العمري، وهو ضعيف معروف، والكذب ظاهر عليه، مثل قولي: من زارني بعد ما ماتي فكأنما زارني في حياتي، وهذا حديث موضوع ما يصح، هو ضعيف جدا، فإن هذا كذبه ظاهر مخالف دين المسلمين. فإن من زاره في حياته وكان مؤمنا به كان من أصحابه، لا سيما أن كان من المجهين إليه المجاهدين معه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لأنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم، والواحد من بعد الصحابة لا يكون مثل الصحابة بأعمال مأمور بها وواجبة الحج كالحج والجهاد والصلاة الخمس والصلاة عليه، فكيف بعمل ليس بواجب باتفاق المسلمين، بل ولا شرع السفر إليه، بل هو منهي عنه. وأما السفر إلى مسجده للصلاة فيه والسفر إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه فهو مستحب، والسفر إلى الكعبة للحج فواجب. فلو سافر أحد من السفر الواجب والمستحب لم يكن مثل واحد من الصحابة الذين سافروا إليه في حياته، فكيف بالسفر المنهي عنه؟ وقد اتفق الأئمة على أنه لو نظر أن يسافر إلى قبره صلاة الله عليه أو قبر غير من الأنبياء لم يكن عليه أن يوفي بنذره. نعم، لأن هذا نذر في معصية الله جل وعلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر لا وفاء لنذر في ملامك ابن آدم ولا في معصية الله. بل ينهى عن ذلك أن نظر السفر إلى مسجد أو المسجد الأقصى للصلاة فيه قولان أظهرهما عنه يجب ذلك، وهو مذهب مالك وأحمد، يعني يجب الوفاء به، والثاني لا يجب، وهو مذهب أبي حنيفة، لأن من أصله أنه لا يجب من النذر إلا ما كان واجبا شرعا، وأتيان هذين المسجدين ليس واجبا بالشرع فلا يجب النذر عنده. هذا تأصيل الإمام حنيفة، والحق أن النذر ما كان من جنس الطاعات وجب الوفاء به. وأما الأكثرون فيقولون هو طاعة لله جل في علا، وثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطع، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. أما السفر إلى زيارة القبور قبور الأنبياء والصالحين فلا يجب بالنذر عند أحد منهم، هذا على الأئمة الأربعة، لأنه ليس بطاعة، فكيف يكون من فعل هذا كواحد من أصحابه؟ ومالك كره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم واستعظمه، وقد قيل إن ذلك ككراهية زيارة القبور، وقيل إن الزائر أفضل من المزور، فكلاهما ضعيف عند أصحاب المالك. وصح أن ذلك لأن لفظ زيارة القبر مجمل يدخل فيها الزيارة البدعية التي هي من جنس الشرك، فإن زيارة القبور وسائر المؤمنين على وجهين كما تقدم، وفصل ابن تيمية في ذلك على الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. فالزيارة الشرعية يقصد بها السلام عليهم والدعاء لهم كما يقصد الصلاة على أحدهم إذا مات فيصلي عليه صلاة الجنازة، فهذه الزيارة الشرعية. والثاني أن يزورها كزيارة المشركين أهل البدع لدعاء الموتى وطلب الحاجة منهم، أو الاعتقاد أن الدعاء عند قبر أحدهم أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت، أو أن الإقسام بهم على الله وسؤاله سبحانه بهم أمر مشروع يقتضي إجابة الدعاء، فمثل هذه الزيارة بدعة منها منهي عنها. بدعة هي بدعة لأنها وسيلة للشرك، بل هي شرك، فإن لفظ الزيارة مجمل يحتمل حقا وباطلا. عدل عنه إلى لفظ لا لبس فيه كلفظ السلام، ولم يكن لأحد أن احتج على مالك بما روى في زيارة قبره أو زيارته بعد موته، فإن هذه كلها أحاديث ضعيفة بل موضوعة، لا يحتج شيء منها في أحكام الشريعة. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذا ثابت الصحيح، ولكن بعضهم راه بالمعنى فقال ما بين قبري ومنبري، هو ورد لكنه ضعيف جدا، وهو صلى الله عليه وسلم حين قال هذا القول لم يكن قد قبر، فكيف يقول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ ولهذا لم يحتج بهذا أحد من الصحابة لما تنزعوا في موضع دفنه، ولو كان هذا عندهم لكان نصا في محل النزاع، ولكنهم اختلفوا أين يدفن، ولكن دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المكان الذي مات فيه، وهذه كان من داب الأنبياء. ثم لما وسع المسجد في خلافة الوليد بن عبد الملك وكان نائبه على المدينة عمر بن عبد العزيز أمره أن يشتري الحجرة ويزيدها في المسجد، وكانت الحجرة من جهة المشرق والقبلة، فزيدت في المسجد ودخلت حجرة عائشة رضي الله عنها ورضاها في المسجد من حينئذ، وبنوا الحائط البراني مسنما محرفا، فإنه ثبت في صحيح مسلم الحديث أبي مرثد الغنوي أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، لأن ذلك يشبه السجود لها إن كان. وطبعا هنا منهي عنه التشبه، حتى يعني منع من الصلاة عند الغروب لأن المشركين كانوا يسجدون لها عند الغروب. وإنما وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله تعالى، وكما نهى عن اتخاذها مساجد ونهى عن قصد الصلاة عندها، وإن كان المصلي إنما يقصد الصلاة لله سبحانه وتعالى والدعاء له، فمن قصد قبور الأنبياء والصالحين لأجل الصلاة والدعاء عندها فقد قصد نفس المحرم الذي سد الله رسوله ذريعته ورسوله ذريعته، وهذا بخلاف السلام المشروع، يعني حسب ما تقدم، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنه ورضاه. وقد روى سفيان الثوري عن عبد الله بن السائب عن زازان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام. وهذا رواه النسائي وأبو حاتم صحيح. وفيها دلالة على أن الملائكة تبلغ السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعيدا. وفي الحديث المشهور الذي رواه أبو الأشعث السمعاني عن أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا علي من الصلاة في كل يوم الجمعة فإن صلاة أمتي تعرض علي يومئذ فمن كان أكثرهم علي صلاة أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم. وأيضا في مسند أحمد بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وراه أبو داود أيضا قال القاضي عياض وراه أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائبا نائيا أو غائبا أبلغته. وهذا حديث فيه سدي وليس بثقة. وراه أبو يعلى الموصلي في بسنده عن الحسن بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبرا ولا تتخذوا بيتي عيدا صلوا علي وسلموا فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني. وروى سعيد بن منصور في سنة أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي طالب رأى رجلا يكثر الاختلاف إلى قبر النبي قال له يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء. يعني الملك الملك يأتي لك يأتي له بسلامك فلما تفعل ذلك. على كذب العتيبية التي يتمسكون بها أن مالك قال لا لم تصف وجهك في ولم تصرف وجهك عنه ووسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة إنما يدل على أنه يوم القيامة تتوسل الناس بشفاعتك وهذا حق كما تواترت به الأحاديث. لكن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة كما كان أصحابه يتوسلون بدعائه وشفاعته في حياته فإنما ذلك طلب لدعائه وشفاعته. فنظير هذا لو كانت الحكاية يعني صحيحة أن يطلب منه الدعاء والشفاعة في الدنيا في قبره. وفي الحكاية أيضا استقبله واستشفع به فيشفعك الله الاستشفاع به معناه في اللغة أن يطلب منه الشفاعة يستشفع ويسين التأل الطلب يطلب منه الشفاعة وشفاعة تكون يوم القيامة ليست في القبر. نعم. ولما جاء الرجل وقال صلى الله عليه وسلم فضل الله لنا فإننا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله طبعا نستشفع بالله عليك أداة عظيمة جدا فسبح رسول الله تنزيها لله جل في علام حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه قال وإحك أتدري ما تقول شأن الله أعظم من ذلك إنه لا يستشفع به على أحد. الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وأطعنا. الله يأمر والجميع لابد أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فأنكر قوله نستشفع بالله عليك. معلوم أنه لا ينكر أن يسأل المخلوق أن يسأل المخلوق بالله أو يقسم عليه بالله إنما أنكر أن يكون الله شافعا إلى المخلوق ولهذا لم ينكر قول نشفع بك على الله. يعني هو يشفع والله تعالى قد أعطى له الإذن بالشفاعة. أما أن تقول نشفع الله عليك الله يأمر والجميع يقولون سمعنا وطعنا. ولو صحت هذه القصة العتيبية لكان أولى به من يأتوا يستشفعون به. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول ولا إذا شرع لهم أن يطلبوا منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابهم فإنه يستغفر لهم واستغفار لهم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله لهم. وإذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعة فإنما يقال في ذلك استشفع به فيشفع الله فيك استشفع به فيشفع الله فيك لا يقال فيشفعك الله فيك. وهذا معروف الكلام ولغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر العلماء. حتى قصة الأعمى وقال قال له إني أستشفع بك على الله ثم قال له أدعو يا رسول الله قال أدعو وهو في أول الحديث قال له إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك. وأيضا فإن طلب شفاعتي ودعائي واستغفاري بعد موتي وعند قبره ليس مشروعا عند أحد من أئمة المسلمين ولا ذكر هذا أحد من الأئمة الأربعة وأصحابهم القدماء وإنما ذكر هذا بعض المتأخرين ذكروا حكاية الحكايه عن العتبي انه راى عربيا اتى قبره وقرا هذه الايه انه راى في المنام ان الله غفر له. وهذا لم يذكره احد من المجتهدين من اهل المذاهب المتبوعين الذين يفتي الناس او يفتي الناس باقوالهم، ومن ذكرها لم يذكر عليها دليلا شرعيا. ومعلوم انه لو كان طلب دعائه وشفاعته واستغفاره عند قبره مشروعا، معلوم انه لو كان طلب هذا مشروعا لكان الصحابه والتابعون لهم باحسان اولى الناس بذلك واعلم بذلك واسبق اليه من غيره، ولكان عامه المسلمين يذكرون ذلك. وما احسن ما قال الامام مالك: لا يصلح اخر هذه الامه الا بما اصلح اولها، لا يصلح اخر الامه الا هذه الامه الا بما اصلح قبل ما صلح به اولها. فنقف عند هذه وهي أعظم ما نغلق عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.